واصلوا الإحسان بالإحسان، واتقوا الله ربكم فإن من تقواه المداومة على عمل البر والإحسان. واعزموا عقد النية على التزام المسلك الراشد الذي التزمتموه في رمضان، فإنه من المؤسف جدا انهزام تلك الصفوف، إنه من المحسن جدا أن البيوت ملآنة بأناس ولا يرون في المساجد إلا في رمضان، ثم بعد رمضان يعودون إلى طاعة الشيطان بعد طاعة الله. وربما يكون في عبادتهم شرك إذا كانوا لا يعبدون الله إلا في رمضان، فهم في ذلك الفعل الوخيم قد عصوا الله ورسوله. فقولوا لهم يا من تعرفونهم، يا من كنتم تأكلون معهم مائدة الإفطار، قولوا لهم تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، إذا ترك وقتا واحدا متعمدا فهو كافر، فكيف بمن يترك إحدى عشر شهرا والعياذ بالله، فكيف بمن يترك أحد عشر شهرا والعياذ بالله، والبعض منهم لا يصلي إلا يوم الجمعة وباقي السنة لا يعرف فيها بيوت الله. فهؤلاء إذا أصروا وعاندوا وجحدوا باقي الأوقات فهم كفار والعياذ بالله، وتارك الصلاة كافر مرتد. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تارك الصلاة كافر ملعون مطرود عن رحمة الله، لا يصلى على جنازته إذا مات، ولا ينبغي أن يغش به المسلمين. من كان عنده إنسان لا يصلي ويموت يوم يموت فلا يغش به إخوانه المسلمين لأنه كافر، والكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، بل يوارى بعيدا عن البلد. هذا تارك الصلاة لا يواكب ولا يشارك، بل يهجر ولا يجالس. وأما الذين يتركون الصلاة بالكلية فهم كما ذكرنا كفار والعياذ بالله. أما من يصلي في البيت فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار. ثم أتاه السائل بعد شهر فسأله فقال رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار. فانظر كيف حكم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الذي لا يشهد الجمعة والجماعات في النار. نعم يا عبد الله، ولقد هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة هم بإحراق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، هم أن يحرقها عليهم بالنار، لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقها عليهم بالنار. فلنتق الله يا عباد الله، ولنتواصى بالحق، ولنصبر على ذلك، ولنواصل أعمال الخير التي كنا نعملها في رمضان حتى يتوفانا الله إليه وهو راض عنا. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قول الحق تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل لبعض العارفين إن قوما يتعبدون ويتهجدون في رمضان، ثم إذا خرج رمضان تركوا ذلك، فقال بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان. فاتقوا الله عباد الله، انصحوهم يا عباد الله، كلموهم يا عباد الله، بلغوهم تلك الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا أخي أن جارك متعلق في يتعلق فيك يوم القيامة، فيقول يا ربي، فتقول يا ربي لم أظلمه بماله ولا بعرضه ولا بأهله، فيقول صدق، ولكنه رآني على المنكر فلم ينهاني ولم يأمرني. ثم أولادك يا عبد الله اتق الله فيهم، لا تخرج إلى المسجد وأولادك في فروشهم نائمون، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة. عباد الله، عباد الله، اتقوا الله عز وجل قبل يوم القيامة، قبل أن توقفوا بين يدي الله عز وجل فيسألكم عن الصغير والكبير. قبل يوم القيامة، يوم تشخص فيه الأبصار لله الحي القيوم، وتشيب فيه الصغار، وتذكر فيه النار، وتحيط فيه الأوزار، وينصب فيه الصراط، ويقرض فيه العذاب، ويشهد الكتاب، ويحضر الحساب، ويعظم العقاب. فيا له من يوم ما أطول وأشد هولا، فكم من شيخ كبير فرط في عمره وأضاع الحياة، فهو ينادي بأعلى صوته وفضيحته وشيبته وشيبته. وكم من سهل أو شاب اغتر في شبابه فضيع أوامر الله ورسوله، وارتكب المحرمات، هجر المساجد، صار تارك للصلوات، تارك حالق للحيته، مسفل للثياب، متشبه بأعداء الله، قضى حياته في إدمان المخدرات والمسكرات والزنا واللواط، يؤذي المسلمين في مرافقهم، ثم جاءه الأجل وهو على هذه الحالة من غير توبة، وهو يوم القيامة ينادي وشبابه وشبابه وشبابه. فيا له من يوم عظيم لا تنفع فيه الواسطة، قد تجلى فيه الرب للفصل بين العالمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. فيا لها من فضيحة، ويا له من عار بين العالمين. فيا عباد الله، عدوا العدة لذلك اليوم، وخذوا الأهبة ليوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ووفقنا لصالح الأعمال، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كتب على هذه الخليقة فناء وزوالا، وجعل لكل شيء منها إدبارا وإقبالا، ليدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا. أهل علينا شهر الصيام ليفيض فيه علينا من الإحسان والرحمة والغفران، ففاز من أطاع الله فيه، وخاب وخسر فيه من أساء الأعمال. وعصى الرحمن، فسبحان من قسم عطاءه بين خلقه، فهذا مقبول وهذا مردود. أحمده سبحانه وأشكره إذ أعاننا على الصيام والقيام كرما منه وإفضالا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من عطاك مفلسين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لئن انقضى شهر الصيام فإن العام كله محل عبادة لله الواحد القهار. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي الحث على الصيام يقول سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه الإمام أحمد ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام يوم الاثنين والخميس، ويقول: إن الأعمال تعرض فيهما، فأرجى يعرض عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى على صيام يوم عرفة ويوم العاشر من شهر المحرم، وقد شرع قيام الليل في غير رمضان، ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واغسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فاحرص يا عبد الله على هذا الفضل العظيم، فإن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم يا عبد الله اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وهي 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر، وركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. فاجتهدوا إخواني وشمروا في طاعة الله، واسمعوا إلى هذا الحث والنصيحة من إبراهيم بن أدهم رحمه الله، حيث يقول: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إذا تم تنام الليل والعمر ينفد. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إذا تم تنام الليل والعمر ينفد. أرات بطول الليل ويحك نائما، وغيرك في محرابه يتهجد. ولو علم البطال ما نال زاهد، من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نومون، ويخلو برب واحد متفرد. لا يخلو بالافلاح والسنتليات والبلوط والكنكار. فصام وقام الليل والناس لوام. ويخلو برب واحد متفرد في حزم وعزم واجتهاد ورغبة. ويعلم أن الله ذا العرش يعبد. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مقلدا. اسمع يا مسكين، يا من تشيد وتبني وتجعل الأساس إلى الماء، اسمع أنك سوف تنتقل وتموت. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. أترقد يا مغرور والنار توقد. فلا حرها يبقى ولا الجمر يغمد. أترقد يا مغرور. يا ليتهم يرقدون ويرتاحون من الملاهي والتمثيليات والافلام والاغاني الماجنه. يا ليتهم يرتاحون من القيل والقال ومن مخازنه النساء. اترقد يا مغرور والنار توقد. فلا حرها يبقى ولا الجمر يقمد. فيا راكب العصيان ويحك صلها فتحشر عطشانا ووجهك اسود. فيا راكب العصيان ويحك خليها فتحشر عطشانا ووجهك اسود. فكم بين مشغول بطاعة ربه. الله اكبر. صحيح. كم بين الذين ذهبوا الى العمره والى المسجد النبوي والى الذين ذهبوا خارج البلاد الى الزنا واللواط والخمول والمسكرات. كم بينهم من الفرق يا عباد الله. فكم بين مشغول بطاعه ربه واخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم. وهذا شقي في الجحيم مخلد. الله المستعان. فهذا سعيد في الجنان منعم. وهذا شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي في القيامة واقف. وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. كأني بنفسي في القيامة واقف. وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء. وقد قام خير العالمين محمد. محمد صلى الله عليه وسلم الذي سوف يرد على قلبه أناس ثم تردهم الملائكة فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيا عباد الله احذروا من مضلات الفتن. الله الله بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله صلوا على الناصح الأمين محمد بن عبد الله الذي ترككم على المحجة البيضاء. صلوا على رسول الله الذي جاء بها نقية من عند رب العالمين لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقنا وإياهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يعينوننا إذا ذكرنا ويذكروننا إذا نسينا يا رب العالمين. اللهم قيض لأولادنا قرناء صالحين، اللهم قيض لأولادنا جلساء صالحين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا ساس العظام لحما بعد الموت، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل كيد أعداء الإسلام والمسلمين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وارمل ايتامهم ونساءهم واطفالهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على اعداء الاسلام واعداء المسلمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات النعيم، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم، واوفوا بعهد الله اذا عهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. عباد الله، اشكروا الله على هذه النعم، قابلوا ربكم على هذه النعم، قابلوه بشكرها، قوموا لله بشكر هذه النعم. اشكروا الله دائما وابدا على نعمه الامن ورغد العيش والاستقرار ونعمه العافيه، وانتم تعبدون الله لا تخافون في الله لومه لائم. اشكروا الله على هذه النعمه وبادروا هذه النعمه قبل زوالها، ثم اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وصلوا على محمد يا عباد الله.